لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من

صدق الله.